أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم لربه يعجب سبحانه وتعالى من أمر هذا الكافر المغرور فأمره عجيب يحاج إبراهيم عليه السلام في ربه جاحدا شاكا في رب العالمين قال إبراهيم محتجا عليه رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال المفسرون أنه ادعى أنه يحيي ويميت بأن يأتي باثنين فيقتل واحد ويعتق واحد اثنين مستحقين مثلا للقتل فيقتل واحد أماته وترك واحد أحيا هكذا يعني غالط هذا الجاهل الكافر المغرور فأوهم وتوهم من هذا يعني نوع من الإحياء والإماتة قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر هذا أمر لا يفكر فيه ولا يمكن أن يلبس فيه ويدعي أنه يقدر على شيء من هذا فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ثم ذكر قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية وهي قد تدمرت وخوت على عروشها فقال أني أنى يحيي هذه الله بعد موتها مستبعدا هذه فشك في أمر البعث وأمر إحياء الله للموتى فأماته الله 100 عام ثم بعده أماته وحماره حلق فأماته الله 100 عام ثم بعده قال كم لبثت قال لبثت يوما بعض يوم وكأنه يعني خرج بحاله أو بشبه حاله التي مات عليها قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال المفسرون لم يتغير 100 عام وطعامه وشرابه باقيان عنده لم يزالا على حالهما وهيئتهما وطبيعتهما وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس أما الحمار فقد مات وتمزق وتلفت لحومه وعظامه تفرقت. وانظر إلى حمالك وإن جعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها بعضها فوق بعض ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فجعل الله نفسه وحماره آية له اهتدى بها بهداية الله إلى قدرته تعالى على البعث. أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم عبد الرزاق.